أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فإن هذه العبارة التي نرددها دوما في خطبة الحاجة، وهي قولنا أصدق الحديث أو أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي عبارة مقصودة. وليس عبثا ان جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الامور والحاجات المهمه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب ان يكون يعني شعار كل مسلم، ان يرفع هذا الشعار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يشاع الاستدلال بهذا الشعار ويبرا به في نحر كل من يتجاسر على مخالفه هديه او يستهتني يعني البدع التي تخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى جعل النجاة في كلمتين، كلمة النجاة مكونة من مشتقين، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا يلد انسان الا اذا حقق هاتين الكلمتين. فالاولى تشمل نوع توحيد رسول الله سبحانه وتعالى، توحيد المعبود، والثانية توحيد الطريق الموصلة الى الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، يعني لا يستحق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى، لا اله حق الا الله. فاذا قال انسان انا نعم اريد ان اعبد الله وحده، لكن كيف اعبده؟ كيف اعرف الذي يرضيه والذي يتجنبه حتى والذي يصبره حتى اتجنبه؟ فياتي بيان توفيق هذه العباده محمد رسول الله. فلا ينبغي ان ننظر فقط الى قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حتى نذكر منها قوله تعالى يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا، وغير ذلك من الايات التي تحث على المسلم ان الا يعبد الله الا من خلال ما شرع ولا يعبده بالبدع. فهناك توحيدان لا نجاة الا بهما، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم، توحيد الطريق الموصلة الى الله. فمنذ ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق المؤدية الى الجنة الا طريقا واحدا على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد افتى العلماء بكثر من زعم ان هناك طريقا الى الجنة مخالفا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته الشريفة. فمن ادعى ان هناك طريقا الى النجاة والى الجنة يخالف طريق النبي عليه الصلاة فأخانه العلماء من ملة الاسلام. وكما يقدح الشرك في توحيد العباده كذلك يقدح الاتباع في توحيد الاتباع، كما ينافي التوحيد اعمال الشرك وهي عباده غير الله او صرف شيء من العباده لغير الله، كذلك ينافي شهاده ويضاف شهاده حتى ان محمد رسول الله الاخذ بالبدع وتقديمها على الصين. نقص هذا البحث ان شاء الله تعالى يناقش موضوعا أو أولا بعض المقدمات البسيطة التي تتعلق بالبدع، لأنه لابد منها قبل التمهيد للموضوع الأساسي. أن الموضوع الأساسي هو ضوابط التبديع، ضوابط التبديع، لأنه يحصل الخلط في هذا الباب تماما كما يحصل الخلط نتيجة عدم إحكام ضوابط التفسير في قضايا التفسير. هناك ضوابط للتفسير، كذلك التبديع له ضوابط ونبدا ان نلم بها حتى لا يحصل خطط وخروج عن الخط. فنبدا اولا بتعريف البدعه. البدعه من الناحيه اللغويه اصل مادتها بدع، وبدع يعني يعبر منها عن الاختراع على اي مثال سابق، اختراع اي شيء بحيث لم يكن قد سبق له نظير، يعني ليس محسكا لشيء عمل قبله لكن في يوجد لاول مره. البدعه او الماده البدع تدل على اختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والارض، يعني خالق هنا على غير مثال سابق لهما. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست اول من جاء برساله الى الله الى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل فلست بدعا من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعه، يعني ابتدع واخترع طريقه لم يسبق اليها او لم يسبقه اليها احد. وتقول هذا شيء بريء او هذا امر بريء، يعني اذا كنت تستحسنه وتريد ان تقول انه لا مثال له في الحكم فكانه لم يتقدمه ما هو مثله او ما يشبهه. أما البدعة بالمعنى الشرعي فهي طريقة في الدين مخترعة في بعض الشرعية يقصد المسلمين عليها الولاء في التعبد لله سبحانه وتعالى. احيانا تطلق البدعة بالمعنى اللغوي، لا بد ان نستفيد من المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. البدعة بالمعنى اللغوي لا تهم على الاطلاق، لكن لم يطلق ان تشمل كل ما يقترع على غير مثال مثال اقتراع اي جهاز مثلا فهذه بدعة. لكن هل هي البدعة المذمومة شرعا؟ كلا، بل قد تكون وزيرة في بعض الاحيان حسب كونها وسيلة تؤدي الى مقصود. اذا كان المقصود مباحا فهو مباح، ان كان واجبا فالبدعة واجبة وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالبدعة اللغوية. اما البدعة الشرعية فكلها مذمومة، البدعة بالمعنى الاصطلاحي او البدعة الطابقة لفظ البدعة المذمومة شرعا في هذه الليلة وفي المناقشة. ليس كلامنا الان في البدعة بالفعل بالمعنى اللغوي، وهي طريقة الاستعراض القدري في الاعتقاد، طريقة في الدين المخترعة تضاهي الشرعية يؤخذ المسلمون عليها المبالغة في تعبد الله سبحانه وتعالى. طريقة الطريقة والطريق والسنن او السنن كلها بمعنى واحد وهو ما رسل للسلوك عليه، ما رسل للسلوك عليه. طريقة في الدين، الدين هو ما شرع الله تعالى، ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. والطرائق في الدين نوعان، هناك طريقة لها اصل في الدين وطريقة ليس لها اصل في الدين. الطريقة التي لها اصل في الدين هي طريقة الدين لكن لها اصل في الدين، يعني ليست مخترعة. فمثلا العلوم القادمة هو العلم الشرعي، علم النحو والصرف، مطردات اللغة، اصول الفقه، مصطلح الحديث، كل هذه طرق جميلة في الدين. السلف لم يدرسوا هذه العلوم بهذه الطريقة التي المدرسين التي ندرسها الآن أو التي ننزل بعدها. فهي طريقة الدين لكن ليست مخترعة. لماذا؟ لأن لها اصل في الدين. فهذه العلوم تحصل علم الدين وتسهله على طالبه. فأصل هذه العلوم موجود، أصل هذه العلوم موجود في الشرع. فإن لم توجد في الصدر الأول من نفس الكثير، لأن الصحابة دي سلفتهم كانوا فتحاء بلغاء، لا يمكن أن ينحل الواحد منهم مثلا في نحو أو صرف أو غير ذلك. وإنما وضع هذه العلوم فهي طريقة الدين لكنها ليست مخترعة، لها أصل في الدين. عملية مسألة تسهيل وتسهيل وتنفيذ لثورة العلم. فأما النوع الثاني من الطرائق في الدين فهو طريقة الدين لا أصل لها، يعني مخترعة، وهي البدعة. طريقة في الدين مخترعة، يعني تمييزا لها بين هذه الطريقة المخترعة وبين الطريقة التي تكون طريقة الدين لكنها ليست مخترعة. فقولنا مخترعة اشتراك من الطريقة التي لها أصل في الدين. فهي طريقة ابتدعت أو ابتدعت على غير مثال ثابت من الشرعية، فهذا معنى مخترع. تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تبدي الطريقة الشرعية. أنه من المعلوم أن الباطل لا ينفق إلا في ذلك من الحق. لو أن المبتدع أو المضل أخرج الباطل باطلا محضا لا يقارنه حق فيبطل كشفه ولا يقتنع به أحد. لكن لابد للمبتدع أن يخلط الباطل بشيء من الحق حتى تهون برعاته على الناس. فلذلك حينما نقول ان البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، من معناها انها تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة ليست شرعية. هذه مجرد مشابهة لكن الحقيقة انها ليست طريقة شرعية، بل الحقيقة هي تتضارب وتتطابق مع الطريقة الشرعية من اوجه شتى. فالبدعة فيها مثلا وضع حدود خاصة للتعبدات، بس الرجل يريد ان يعبد الله مثلا ينجر ان يقول ويظل مع قومه قائما واقفا للشمس لا يستظل واقفا، وضع كل هذه الكيفيات المخترعه للتعبد هذه بدعه في الدين. مثلا الانسان يتعبد بالاقتصار على نوع معين من الملبس او من المأكل، هذه ايضا طريقه في الدين مخترعه تراهي الشرعيه من غير ان تكون في الحقيقه كذلك. مثلا التزام كيفيه معينه من الجسم او عدد معين او صفه معينه والمحافظه عليها، فهذا ايضا طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه وهكذا. فالمبتدع لان يخلط البدعه بشيء من الحق حتى ينوها على الناس ويدخل انتفاعهم بها. تضاهي الشرعيه يعني هناك طرائق تضاهي الشرعيه كما حصل من الكفار قريش حينما كانوا يعني يتبعون في الدين اشياء يريدونها على ملة ابراهيم عليه السلام ينطبق عليها معنى البدعة. مثلا كانوا حينما عبدوا مع الله سبحانه وتعالى هذه الالهة الباطلة كانوا يسمون هذه العبادة بقولهم لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيضا مثلا كانوا يقولون للبيت عراء، كانوا يقولون للبيت عراء ويسمون هذا الفعل الذي سماه الله تعالى فاحشة. قل إن الله لا يأمر من فحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكان يقولون يفلتفون هذا الباطل ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. هذا يعني مضاهاة من طريقة الشرعية. أيضا كذلك الحمى وهم المغفرتون أو المخفضون من قريش الجبرية كانوا يرفضون الخروج إلى عرفات ويصورون عدم خروج إلى عرفات لأنهم يعتدون بالحرم تعظيما للحرم لأن الحرم نقل منا من الحرم فقل نحن لا نخرج من الحرم تعظيما للحرم تعظيما للحرم ويرفضون الخروج إلى عرفات. فهذا أيضا من يعني بلا أجل أيضا مثلا من هذه السوق المتبعة تكيب ما يجعله الخطية من أنهم يعبدون الله لا خوفا بالنبي ولا طبعا في بالنبي ولكن حبا فيه. هذا سبق الجوع عليه السوء عن الماضي للتفصيل. فهذه أيضا من السوق المتبعة في الدين يقفض بالسروش عليها الجوع لهم في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذه هي أيضا من أركان تعريف البدعة أن المبتدع ينظر إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيرى أن المقصود هو العبادة لكنه يغفل عن حقيقة أخرى لازمة كحقيقة استخلاص الله وحده بالعبادة وهو أنه كما نوحد الله بالعبادة فذلك يجب أن نوصل رسوله بالاتباع والاتباع فلا يعني نقتدي بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعبده بما شرع ولا نعبده من بدعة لأن الذين تقربنا إلى الله بغير ما شرعه على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ذلك معناه أننا نتهم الشرع بالنقص وأن الرسول ما استوفى وسعه في نصيحتنا وأن كانت هناك أشياء تقربنا إلى الجنة وتبعدنا من النار وهو عليه الصلاة والسلام وحاشاه قد ختمها ولم يدلها يدلنا عليها فهذا اتهام للشرع للنقصان. وقوله يخطب بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن البدع لا تدخل في العادات لأن الفارق بين العادة والعبادة هو النية فإذا منضط إليها نية التقرب إلى الله صارت بدعة. أما إذا مثلا إنسان لا يأكل اللحم مثلا لا يأكل اللحم لأنه لا يروقه أو يميل للحم التحية أو لا يحبه بطبعه مثلا فما ليس عليه حرج ما دام في نطاق العادة نطاق العادات الأمور العادية. أما إذا رجل امتنع رجل آخر من اللحم تعبدا يقول أتقرب إلى الله بطرف اللحم وبس هذا هنا يدخل في حد البدعة والفرق بينهما هو النية. ولذلك قال الشافعي في الحج والتعريف يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي في الحقيقة في غاية الأهمية وهو من ضوابط البدعة أن الكلام في أقسام البدعة وسنتهم هذا مرتبط بموضوع الضوابط مقدم عليه أولا يعني ما أثر عن السلف أن السلف في ذم البدع والتحذير منها يعني الأدلة على يعني ذم البدع والتحذير منها أدلة كثيرة متواترة سواء في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فما أكثر الأدلة الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرمي ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما في سنة الأحاديث مشهورة يكفي قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما عليك منه فهو رد وقوله كل خلافة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يقبل أبدا من أي واحد أن يأتي وقد قال الرسول عليه السلام كل مسيرة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كذا تعمل كل. كذلك أيضا في الحديث الآخر من ابتدع أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا أيضا صيغة عموم. فإذا هذا يعم كل البدع أنها باطلة مقولة على صاحبها. فلا يجوز أن يأتي من يدعي الإسلام ويسمع قول النبي عليه السلام كل مسيرة بدعة ويقول لا ليست كل مسيرة بدعة ولا كل بدعة ضلالة بل منها ما هو حسن. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة ولعن أنها حسنة فقد يعني أن محمدا خان الرسالة عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن سعيد بن غيث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف الكون وكن بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلف بطالك فإنه يسعك ما يسعى عليه. وعن أيوب السختياني قال: إني لا أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أكثر بعض أعضائي. إني لا أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أكثر بعض أعضائي. وعنه أيضا قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله تعالى لعالم من أهل السنة. لماذا؟ أن الإنسان يعني يتعصب لأول شيء علمه ولأول كتاب قرأه. فمن علامات السعادة والتوفيق من حدث وهو الشرط الصغير إلى ذات وأناس وأنا أتمسك أن يكون ذلك ابتداء يختصر على نفس الطريق لا ينال عمره في التجول بين الطرائق المختلفة. فإن من علامات السعادة أنه من البداية وضع هذا الحدث وهو على الطريق الصحيح ولا يهيأ بضاعة العمر في التجول في الشرع في الطريق. إن من سعادة الحدث والآدمي الآدمي إلى أسلم أن يوفق هو الله تعالى لعالم من أهل السنة. وقال ابن شيبة: إن من نعمة الله على الشاب إذا نطق أن يلاقي صاحب سنة يحمله عليها. وقال الأمير ابن محمد رحمه الله تعالى: الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى إلا على المتقين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن معمر قال: كان طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء بدأ يتكلم فيه بالعقل فأدخل طاووس إصبعه أو إصبعيه في أذنيه وقال: يا بني أدخل إصبعك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. لا ينبغي أبدا الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء لا يطيقه. إن كنت غير واثق في الهم فلا تسمح لمتبع أن يحدثك أو يعرض عليك بضاعته. لماذا يمكن أن يشوش عليك ولا تملك دفعا لها؟ وإذا ملكت لسانك لن تملك قلبك أن يتأثر بهذه البدعة وهذه الكلام خاصة إذا كان ملتدا وجدلا. فليس البطولة أن تذهب إلى مبتدع ضال بل البطولة أن لا تعرض نفسك أصلا لهذه الفتنة. فهذا طاووس يقول: أي بني اذكر إن هذا القلب ضعيف. كما قال يقول: أي بني يسجد أي بني يسجد حتى قام الرجل الآخر المعتدي. وعن صالح المرزي قال: دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن أقوم. إما أن تقوم وإما أن تقوم. وعن سمان بن أبي مطيع قال: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب حيث كانوا يسمون أهل البدع ما كانوا يقولون عقلانيين ولا كان ذلك من المسميات المهمة الآن لكن كانوا يسمونهم أهل الأهواء. هذا الرجل قال لأيوب السختياني: أكلمك بكلمة. قال: لا ولا نصف كلمة. قال: لا ولا نصف كلمة. وعن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعته اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو ينفذوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن سفيان الثوري قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها يعني يرجع منها. وعن مؤمن ابن إسماعيل قال: مات عبد العزيز ابن أبي جميل وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا فتفق الناس وجاء الثوري فقال الناس: جاء الثوري. فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه فجاوز الجنازة ولم يصل عليها لأنه كان يرمى بالإرجاء. وعن سفيان ابن عيينة قال: ليس في الأرض صاحب بدعته إلا وهو يجد هية فرشاة. فمد المبتدع يكون يشعر بنوع من المذلة. قال: وهي في كتاب الله. والدليل على هذا في كتاب الله. قالوا: وأين هي في كتاب الله؟ قال: أنا سمعت قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العلم كان لهم غضب من ربهم وغلة في الحياة الدنيا. قالوا يا أبا محمد هذه لأصحاب العلم خاصة. فقال كلا أتموا ما بعد بعد وكذلك نجد المفترين. وكذلك نجد المفترين السجلين المفترين. فهو لكل مفتر ومفتر إلى يوم القيامة. وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من كلمتهم مثلها ثم لا يعينها إليهم إلى يوم القيامة. وعن سفيان الثوري قال من صنع من مبتدع لم ينفعه الله بما صنع ومن صنع سمعه فقد نقض الاسلام عروه عروه. وعن سعيد قال مرض سليمان التنزيل فبكى في مرضه بكاء شديدا فقيل له ذلك اتيه عظيم الملك قال لا ولكني مررت على قدري فكلمت عليه فاخاف ان يحاسبني ربي عليه. وعن فضيل بن علاق قال من جلس الى صاحب بدعه فاحذروه. وعنه قال ما من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه. وعنه قال اذا رايت مبتدعا في طريق فكن في طريق الاخر ولا ينفع لصاحب البدعه الى الله عز وجل عمل ومن اعان صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وعن بشر بن الحارث قال تعالى في السوق جاء موت هذا الذي يقال له النبي فيه وانا في السوق فلولا ان الموضع عليك موضع سجود لسجدت شكرا الحمد لله الذي اماته هكذا تقول. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم يعني اتاكم يدين ما يكفيكم اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وقال ايضا تعلموا العلم قبل ان يخبر وخطب ذهاب اهله الا واياكم والتنطع والتعمق والبلع وعليكم بالعتيق يعني الحديث. وعنه قال ايها الناس انكم ستحدثون ويحدث لكم فاذا رايتم محدثه فعليكم بالامر الاول. وعن عمر قال يهدم الاسلام زله عام ولجام المنافق في القران وحكم الائمه من الليل. وعنه قال سياتي ناس يجادل لكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلموا بكتاب الله تبارك وتعالى. وعن محمد بن مسلم قال من رق وصاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه. وقال ابراهيم النخعي ما اعطاكم الله خيرا اخبئ عنهم وهم اصحاب رسوله وخيرته من خلفه. يعني لا يمكن ان يستطيعكم الله بخير يكون قد حجم عن الصحابه فكل خير هم كانوا اولى به. فلا تحسبوا الظن بانفسكم انكم افضل من الصحابه فهم اصحاب النبي وخيرته من خلفه افضل اولياء الله. فلا يمكن ان يكون هناك خير بلغهم منه وحسبوه انتم بما اتبعتم في الدين ما اعطاكم الله خيرا اخبر عنهم وهم اصحاب رسوله وخيرته من خلفه. وروي ان رجلا قال لمالك بن انس من ان رحيم قال من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فان احرمت من ابعد منه قال فلا تفعل فاني اخاف عليك الفتنه قال واي فتنه في زياده الخير قال مالك فان الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يجري لهم عذاب اليم واي فتنه اعظم من ان ترى انك خطبت بقتل لم يخط به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي بلغني أن من اتبع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال قف حيث وقف القوم ثلاث فإنهم عن علم وقفوا وببطل ناقد كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى ومن فضل لو كان فيها أحرام فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن كلمته لقد وقفوا منه ما يكفي وتكلموا منها بما يكفي كما فوقه المحسن وما دونهم مفضل لقد قطر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال محمد ابن عبد الرحمن لرجل تكلم به بعثه ودعا الناس اليها قال له هل علمها رسول الله هذا الذي تدعو اليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لا يعلمه هؤلاء علمته انت قال رجل فاني اقول قد علموها قال أتوسعهم أن يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال فلا وسعهم. قال كثير وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه لا يسع كأنت فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وعن الخليفة قال أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال أصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال ولم يأتي بيده لتظهرن الضلع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. والله لتشرن الضلع حتى إذا كنت منها شيء قالوا فيه هذا ترى بكثرة الهالكين. وقال أبو الجوزاء أو قال الحسن لا تجالس صاحب رضعة فإنه يمرض قلبك. وقال أبو الجوزاء لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. لأن الخنزير لم يطوله تدين لو جالك الخنزير لمعنى تأذى منه لك يريده عن هدي النبي عليه السلام. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم يحرقون به عن ذلك. لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. وعن سفيان قال من سمع ببدعة فلا يحكها لهي تائبه لا ينسيها في قلوبه. فالحقيقة الأدلة يعني على ذلك كثيرة جدا لكن لا يتجئ ولا يتكب هذا القدر في ذنب البدع. والنصوص التي تنثر بها البدع على الإسرائيلي جزء عنا. أما الناحية التطبيقية بلا شك تحتاج لنوع من الضوابط وهذا بالفعل ما نحتاج إليه. نحن كثيرا ما تكلمنا في حد البدعة والتنفير منها وفي النصوص في ذنبها لكن لنا قبل أن نتكلم بالتطبيق الضوابط الذي تحكم مسألة الحكم على أحد البدعة وكيفية معاملته وغير ذلك. أحد ضوابط البدعة أولا أن نعرف ما هي أقسام البدعة. لابد أن البدعة ليست كلها على مرتبة على مرتبة الآخرين. البدعة تتفاوت وبالتالي الموقف من فعلها يتفاوت. طيب فالبدعة تنقسم ذات مرات إلى أقسام. يعني إذا تفرغ عليها ممكن بدعة تنقسم مثل مثلا بدعة كلية وبدعة شرطية. بدعة كلية وبدعة جزئية. بدعة عادية وبدعة عبادية. بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وهكذا. هناك كلها في يعني بدعة شمرات مختلفة تنقسم البدعة إلى أقسام. فالبدعة الشرطية أو بدعة الصف الأول هو الكلية والتركية وهذا على أساس الثاني والثالث. فالإنسان ممكن يترك بعض الأشياء من أشياء أدافع الله له لكنه يتركها. فإن كان هذا ما نعبد ربك حتى كيف يكون. أما هؤلاء فيتركون الواجبات الشرعية تنزيلا لذلك. فهذا أيضا من البدع الفرسية. فرس المطلوبات يعني الشرعية. هذا بالنسبة للبدع الإنسانية والتركية. أما قسم آخر فهو بدع عملية وبدع اعتقادية. بدعة عملية يعني تكون التجهيز العمل على المتعلق بالجوارح مثلا الصلاة بالأبرحة هذه اعتقادية أم عملية؟ عملية لأنها تؤدي بالجوارح الصلاة حول الأبرحة. الذكر أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة هذه أيضا بدعة عملية. وغير ذلك أنواع البدعة صلاة الرغائب غيرها من الأشياء المتفرعة. ممكن البدعة العملية تكون متعلقة بالنية فمن يصلي ركعتين بنية طول العمر أو بنية صلاة منها مؤمن في القتل أو صلاة من الوجود وغير ذلك صلوات مخترعة ما أنزل الله بها يمكن في صلاة الأيام صلاة يوم السبت صلاة يوم الأحد وهذه كلها موجودة في الإحياء فهذه أيضا من البدعة العملية. أما البدعة الاعتقادية فهي تكون باعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل المعاملة ولكن بسبب شبهة كما يفعل الشيعة مثلا نصح الشيعة على الرجل لو رأيت الشيعي يتوضا يتوضا الى رطل الى القدمين ثم لا يغسلهما بالماء لا يلبس دورك يعني نفس القدم وهي مع الراء يمسح على القدمين ويغسلها كان اقتراني بدعة اعتقادية ويعتقد ان هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة عنده شبهة في ذلك ويمكن الى بشدة المدح على الخصوصية ولذلك تنزيل عنه تكون عن هذه المسألة في مثيل العقيدة لأنه ذكر شرع ومقطوع بصحته انه مريض عليه الصلاة والسلام فلذلك ضبطوها وأصلوها في مسائل العقيدة، فجعلوا يتمثلون في مثل العقيدة التحوية، ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر. كذلك أيضا من البدع الاعتقادية بدعة المشبهة والمنكرة والقدرية وغيرهم من فرق الضلال. هناك بدع يعني متنوعة باعتبار الأزمنة والأمثلة والأحوال كالموالد والأعياد والمواسم والجنائن والأجنحة والضيافة والعبادة والمعاشرة والعبادة. وهناك قسم رابع من البدع وهو أخطر أنواع البدع، وهو سبب المشاكل عموما بين الناس في جانب البدع، هو قسم البدع الحقيقية والبدع الأمثلية. وهذا مهم جدا في قضيتنا، هي موضوع ضوابط التسمية، البدعة الحقيقية والبدعة الأمثلية. البدعة الحقيقية هي ما كان الابتداء فيها من جميع الجهات، يعني إذا ما غرق العمل من أي زاوية لا ترى له أكثر في الشر، هو بدعة حقيقية بمعنى أن الابتداء فيها من جميع وجهها، فهي بدعة محضة ليس فيها جهة تندمج بها في السنة، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو استدلال. وذلك سميت بدعة حقيقية لأنها مخترعة على عند مثال سابق، وهو بعيدة عن الشرع خارجة عنه من كل وصف. من أمثلة البدع الحقيقية مثلا بدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية، وقرب التزوج مع وجود الدعية إليه وفقد المانع الشرعي. فلما كرهبانية النصارى فما أجينا كل رهبانية ورهبانية اتبعوها لا تتبعها عليه إلا اتباع رضوان الله معنا، لكن هذا اتباع منقطع، لكن كتبنا على اتباع رضوان رضوان الله. من هذه البدع تعريض النفس بألوان الأعراض الشنيع والتمثيل الفظيع، كما يحصل من الهروب في الإحراق بالنار وغير ذلك، ومن كما يفعله الشيعة الروافض يوم عطراء من تعريض أنفسهم وإكرام أكياس الحديد وشق وجوههم وخذولهم حتى تنبس منها الدماء. فهذه أيضا من البدع الحقيقية، أما يمكن أن تندمج في الجن، الجن لا يمكن أبدا أن يلح من شأن أن يعدي ربط هذه الطريقة، هذه بدعة حقيقية مثل ما يفعله الشيعة يوم عطراء من خدش الرؤوس والوجوه ولطم الخدود والملاح لكون الخطين رضي الله تعالى عنه كتب في ذلك اليوم. فيقولون هذه المآتم يعلمون ان ذلك يقربه الى الله سبحانه وتعالى، يعني يتعبدون بهذا. من البدع الحقيقيه تحقيق العقل في اخبار النقل في اخبار القران والسنه كما هو معروف في التيارات الاسلاميه. من البدع الحقيقيه مثلا القياس حول الاجرحه، الوقوف على غير عرفه بدل عرفه، اقامه الهواكل على القبور وتعليق الشموع والمقاليد حول الأجرحة، فهذه كلها لا يمكن أبدا من أي زاوية إذا نظرنا إليها نريدها تندمج في الشرع أو تكون لها شبهة أدلة من الشرع، بل هي مثل بدعة محضة لا يمكن أن يكون لها أصل في الدين، فهذه البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فعلى خلاف ذلك، البدعة الإضافية لها فائدتان، لها فائدتان، إحداهما لها من الأدلة المتعلق فلا تكون من هذه الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق في الأدلة إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. هذا العمل هو البدعة الإضافية باعتبار من الاعتبارات كلها، والاعتبار آخر بدعة نشوف غير خالص لأحد الطرفين، ولذلك يسميه البدعة الإضافية النسبية سلعة نسبية أو إضافية، يعني حسب ما تضاف إليه فهو سلة بالنسبة لإحدى الجهتين، وبدعة بالنسبة للجهة الأخرى، كلها باعتبار أن من هذه الزوايا لا يمكن مستندة إلى جميل، وبدعة لأنها من الزوايا الأخرى ليست مستندة إلى جميل شرعي ولا إلى حتى شبهة، بل غير مستندة إلى جميل أحسن. هذا هو النوع الذي يعني هو المقام المذاع بين أغلب المتقلدين والمتنبئين في السنن والبدع. أنواع كثيرة مثلا صلاة الرغائب صلاة ليلة النصف من شعبان، صلاة شبه الإيمان، صلاة ذي الليل، صلاة مؤنة القبر، صلاة ليلة يوم عاشوراء، هذا كله لم يثبت أبدا في السنة بوجه الوجود. فلماذا نقولها بدعة إضافية؟ بدعة إضافية لأن تشوب سائلتان، أولا الصلاة من حيث التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتمكن بالصلوات نوافل، هذا ثابت في الشرع، وهناك تقول عليه يقول عليه السلام الصلاة خير موضوع فلن استطاع ان يستكثر هل يستكثر طبعا فهم من هذه الناحية قالوا لكن يصلي لا لعبة ومن جهة أخرى هذا لم يكن ثالثا في السنة فهو بدعة من جهة وسنة من جهة أخرى مثلا بدعة أخرى مثلا بدعة في التلحين في الأذان التلحين في الأذان هو التقريب والتغني في الأذان فهو بدعة إلهية لأن الأذان في حد ذاته كأصل هو سنة مش مشروعة معروفة أما باعتبار ما عرض له ما عرض له من تنفيذ الكلمات وتنفيذها وتكريسها وإخراجها عن أوضاعها العربية من أجل المحافظة على توقيع الألحان فهي بدعة قبيحة وهذا لا يحتاج إلى الأذان هنا في قراءة القرآن فالأذان من حيث قوله أذانا هو ليس بدعة مشروعة أما من حيث مربطه روحية فهذه بدعة إضافية وذلك مثلا قراءة القمرية 100,000 مرة اللي هي قل هو الله احد يقراها 100,000 مرة يسمونها العتاقة الكبرى يعني من قرأها لنفسه أو لغيره يعتق من الناس هذا من عنده فهذه بدعة إضافية لأن قراءة قل هو الله احد هو ذكر مشروع معروف يعني إن من قرأ قل هو الله احد سورة القرآن ومن قرأ قل هو الله احد 10 مرات قال الله له بيتا في الجنة لكن من حيث تسميتها عتاقة وتركيب هذا التراد عليها ولما نادى عليه وتشلعه للناس هذه بدعة ليس لها أصل فيه أصل من البدع الإضافية التأجيل للأذان من صلاة العيدين أو صلاة الكسوف لأنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذان لصلاة العيدين وصلاة الكسوف فالأذان من حيث هو أذان كل البدع مشروع لكن من حيث يعني الوقت والوظيفة وهو ربط بين العيدين أو بصلاة الكسوف فهو بدعة من هذه الناحية ختم الصلاة بالطريقة المهولة الآن الواحد يقول المسلمين ويختم الصلاة بطريقة العادة وهو معروف في بعض المساجد هذا أيضا يعني الأكثر استخدام في هذا الموسم في حد ذاته هي سنة لكن البدعة طلعت عليها في عيد الحيثة عن سيفية أو سيفية غير الأمطار المطلعة التي يعني يحصل عونها هذا فيما يتعلق بأنواع يعني البدع اللي هذا بنعمل هو البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية هناك قسم خامس وهو البدعة الكلية والبدعة الجزئية البدعة الكلية والجزئية البدعة الكلية هي البدعة التي يكون الخلل الناشئ عنها كليا في الشريعة يكون خلل كلي وتتعدى محلها وتنتظم غيرها حتى تكون أفضل لها يعني تكون بدعة نوعا قانون أو قاعدة متحكم إليها فبالتالي يترتب على هذا التحاكم كثير جدا من المخالفات مثلا بدعة انكار الاخبار النبوية مطلقا استكارا على القرآن الكريم بدعة القرآنيين هل بدعة كلية النبوية هل متعلقة بمخالفة كثيرة في قضية واحدة ام هذه قاعدة كلية يتحكم اليها وهذا بل يتحكم بها في الشرع وتلغى كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه بدعة كلية نعم كذلك بدعة عدم الأخذ وأخبار الأحد بدعة كلية يتواصل عليها مئات المخالفات الشرعية وإنكار الأحاديث النبوية. تواصل بدعة إنكار القسم الثالث من السنة وهو القسم الذي يستقل بتسمية غير موجود في انقراض هذه البدعة كلية وليست جزئية. وجه كون هذه البدعة كلية أنها تشمل ما لا حصر له من شروع الشريعة. ولأن عامة التسويف مبني عليها. نعم. فالأمر يعني يرد على المكلف إلا أن الكتاب وإلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا يعني إن كان واردا في السنة فأكثر نقل السنة آحاد، أكثر السنة آحاد، المتواتر خليج كذلك أحكام السنة التي لم ترد في القرآن، إن لم تجد عنها في القرآن فلا تنقص عنه بحال. نعم. فهذا هو يعني أنت يعني وعينه أن يعني يستحب الشخص مثل هذه القراءة الكلية ويمكن بها مئات الأحكام الشرعية. كذلك من البدعة الكلية بدعة الخارج في قوله لا حكم إلا للناس. وهذه أيضا من يعني كانت حجته في رد التحكيم بناء على أن اللفظ عام لم يلحقه التحقيق وهم قد اعرضوا عن قوله تعالى فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به وهو عدل منكم فلم يأخذوا من الخصوص لم يراعوا أن العام هنا يعني مخصوص. أما البدعة الجزئية فهي البدعة التي يكون ضررها جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعض ولا تتعدى محلها ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلا. مثلا بدعة التهني بالقرآن، التهني بالقرآن الكلية الجزئية الجزئية، ومثلا التنفيذ الأول بدعة كلية الجزئية الجزئية، يعني لماذا لأنها ضررها جزئي فقط في موضوع الأمان. ويأتي في بعض الأشياء دون بعض لا تتعدى محلها، لا تدخل مثلا في السماء أو الغيب ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلا، فمن هنا كانت جزئية. الامتناع عن تناول لا حل الله من الطعام او الشراب، هذه بدعه جزئيه. ايضا هناك بدع في العادات وهي بدع عاديه وبدع غير عاديه. ممكن البدع تدخل في الامور العاديه مثل الثياب والاكل والشرب والمشي والموت. هذه الامور عاديه لا يدخلها الاطلاع من جهه كونها عاديه، انما فيها الاتباع من جهة الجهة التعبدية. يعني ان يخالف الوجه المشروع فيها ويتقرب الى الله تبارك وتعالى بذلك، واضح كأن يعني يتقرب انسان الى الله بترك نوع معين من الله بشكل غلط او الطعام او غير ذلك من الاشياء. فهذا باختصار شديد جدا اول الضوابط في موضوع الاتباع ان البدع ليس لا على ما اتخذت واحد، وبالتالي ينعكس هذا طبعا في موضوع الحكم على المبتدع نفسه. فبلا شك ان طلع بدعه عقائديه اكثر مما طلع بدعه عمليه في الغالب، كذلك المبتدع بدعه كليه اشد انحرافا من المبتدع بدعه جزئيه وهكذا. البدع الحديثيه اكثر من البدعه المخلوقه لنا، وينبغي ان نعرف ان البدع ليست كلها على مرتبه واحده وانما تتطور في وقدرتها حسب ما تؤدي اليه. فهذا اول ضابط هو معرفه اقسام وانواع البدع. ايضا من هذه الضوابط انه لا يجوز التبديع في قضيه فيها هناك شائعه القضايا التي كل فيها العلماء بالذات قضايا المنزل القضايا الفقهيه، يعني صلاه طائره لا يجوز الحكم على المخالف فيها بالاتباع. وهذا مثال مشهور بدا وقع بعض اكابر العلماء من أئمة الخير والهدى في هذا الزمان، ذلت عالم كما عالم فضل لأمتنا الأجلاء خالف عالما آخر في الموضوع ووضع اليدين على الصدر هذا رقم ورقم، فقال هذه بدعة بل وضلالة، هذه لا يجوز أن تندرج في جدار بدعة على الإطلاق، هذا خلاف طائف والأمر أهون من ذلك بكثير، هذه لا تدخل بأي حال في حد البدعة أبدا، لهذا مثلا طائف حديث مختلف في تفسيره. فخلاف الفقه السائد لا يمكن ابدا ان تطلق على مخالفه كثير وصف البدعه ابدا، فخلاف الفقه السائد لا يدخل في حد البدعه ابدا. المعروف ان انواع الخلاف الخلاف على ثلاثه انواع، هناك خلاف مذموم وخلاف ممدوح وخلاف سائد. اما الخلاف المذموم فهو خلاف اهل الاهواء لاهل العلم، شهور من اهل الاهواء والبدع عن عن عن هدي اهل العلم والسنه، فهذا خلاف مظلوم وهو خلاف اهل الاهواء لاهل العلم كمخالفتهم في اصول العقيده او فيما علم من الدين بالضروره او باطلاع الدين، فهذا خلاف مظلوم خلاف اهل الاهواء لاهل العلم. النوع الثاني خلاف ممدوح عكسه، خلاف اهل العلم لاهل الاهواء، خلاف اهل العلم لاهل قال هذا خلاف ممدوح. اما الخلاف السائغ فهو خلاف اهل العلم لاهل العلم، الخلاف السائغ خلاف اهل العلم لاهل العلم بشروط الناس تمكنها ان شاء الله. اذا هذه الاقسام الثلاثه للخلاف، خلاف مذموم وهو خلاف اهل الاهواء لاهل العلم، خلاف ممدوح وهو خلاف اهل العلم لاهل الاهواء، خلاف سائغ وهو خلاف اهل العلم لاهل العلم. فما هي ضوابط الخلاف السائر؟ ما ركبت من جناح كبير على الخلاف أن خلاف سائر بحيث لا يمكن أبدا أن ننقض الشكل الذي يطالب فيه كأنه مبتدع. أول ضابط من ضوابط الخلاف السائر خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. الخطاء الجميل الرايح مع قصد الحق. يعني النية هو ان الامام او العالم المجتهد يريد الحق لكن خطي عليه الدليل الواضح الذي يحسم المسألة. هذا خلاف سائر. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: انه اذا كانت المسألة نص خطي على بعض المجتهدين وتعذر عليهم علمه ولو علم به ورجب عليه اتباعه ولكنه لما خطي عليه اتبع النص الاخر فهو منسوخ او مخصوص. وهو لم يعرف بالدليل لم يعلم بدليل محقق او الناتج او لم يصح عنده. فهذا اول ضابط من ضوابط الايه؟ الثلاث الكلام. خطاء الجليل الراجح مع صمت الحق. توقي الحق. وهذا اغلب خلاف من العلم رحمه الله تعالى. يوم الشافعي ويوم احمد ومالك وابي حنيفه وغيره. خلاف دائما لا يمكن ان يهمل واحد الا ما يتعمد مخالفه الدليل. يعني فهكذا كان الابن مع العظيم البعض. يعني في بعض البلاد كانت تتطلع احد الاخوه من الحنفيين واخوه الموتمين. يعني بقدر الله سبحانه وتعالى اثناء الحوار اصطلح ان الاخوه من الحنفيين هناك لا يمكن ابدا ان يصلي خلف حنفي. لا يمكن يصلي خلف امام حنفي. يعني لا يصلي الجماعه ولا يصلي خلف امام حنفي من غير حنفي. يعني لما تناقلت معه ذلك قال انه يريد السنه. ان الحنفي يرد سنة الرسول عليه السلام. هل يغني بمسلم ان يرد سنة الرسول عليه السلام؟ ولذلك هذا لابد مهم جدا ان الاصل في العلم ذات العلماء ان قطعا انهم يريدون الحق خلف الحق موجود. هو مخالف الحق لكن لا يقصد ذلك لا يتعمله ابدا. فهذا من الغلو وهذا من انحراف الدين وهذا من الجهل. فنشاهد يعني ان اول الضوابط خطاء الجليل الراجح مع قصد الحق. مع قصد الحق. فهو يظن بأن يقتل الحق وقد يخالف الحق لا عن عمد لكن عن أيضا فخطاء هذا الدليل أو عدم دليله إياه أو عدم صحته عنده أو تأويله إياه. الضابط الثاني ما كان من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منه حتى ينقذ رأي الأمة. يعني مسائل دقيقة في الفقه في تفاصيل القضايا الفقهية الفروع الفقهية الدقيقة يعني لا يمكن ابدا ان تتفق الامه كلها على خلاف مثل هذه الدقائق. فيكثر فيها احتمال الخطا وقل من يكثر من الخطا في مثل هذه الفروع حتى يمكن الامه. فهذا ايضا خلاف سائر في القضايا المهمه الدقيقه. قال شيخ الاسلام: ولا ريب ان الخطا في دقيق العلم مغفور للامه وان كان ذلك في المسائل العلميه ولولا ذلك لغلط اكثر فضلاء الامه. لأن ما من أحد من فضلاء الأمة إلا يختلف مع أكيد من العلماء والأمة في بعض القضايا الدقيقة، قضايا اللي هي التفاصيل الفقهية الدقيقة، الفروع الدقيقة جدا، وهذا طبعا معروف لمن درس يعني من الفروع الدقيقة ومن المنشآت الفقهية ورأى شدة اختلاف العلماء في هذا من هذه المسائل الدقيقة، فالمسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يكثر منه حتى فضلاء الأمة فهذه أيضا تكثر في خلاف التوائم. الثابت الثالث عدم مخالفة الوقت الشرعي أو الإجماع حتى يكون الخلاف سائغا يجب ألا يضاق وألا يخالف نصا شرعيا صريحا واضحا ولا إجماعا متيقنا معلوما. فإذا كان في المسألة نص أو إجماع فأي شهود عن النص أو إجماع يعتبر خلافا غير شرعي. فإذا اجتهد الفقيه في المسألة وغير فيها رفعه فإن خالف غيره من العلماء سواء كانوا سابقين أو معاصرين فالخلاف يكون سائرا ما لم يكن فيها نص أو إجماع. فهل ذلك هم المسألة التي بس يعني إيه نص يعني مثلا مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الموت اللهم أحل لكم السيدات حرمت عليكم الموت هذا نص. فأجيب بكلمة التحريم نص في المسألة كان يقتنع ان هذه الآية رجلت يلاحظ فيها هل هنا يعني حرام ام مكروه؟ لأن هنا نص واضح دليل أعلى درجة الوضوح في دلالات الألفاظ حرمة أحل لكم هذا فقطعا هذا نص. فهل فلا يقبل أبدا مخالفة ما جاء فيها واضح بخلاف ما عداه مثل الظاهر مثلا أو غير من الدلالات التي أقل توضحها من النص كذلك الإجماع. فإن الأمة معصومة في إجماعها عن الدلائل. فالإجماع أساسا يدخل فيه ما عند المسلمين الضرورة أو هو ما أيه المدين بالضرورة. نعم. اجتهد الفقيه في المسألة التي ليس فيها نص ولا إجماع ووجد فيها وقعة وترتب عليها مخالفة لإخوانه العلماء المعاصرين أو السلفيين أو المعاصرين، وهذا جاء في دائرة الخلاف الثوري. الضابط الرابع، لا يكون الخلاف سائغا إلا من أهل العلم ومن اجتهاد وفقه بصيرة الدين. لا يمكن أن يكون الخلاف سائغا إلا من أهل العلم والبصيرة ومن اجتهاد الدين. يعني لا إبرة عن إطلاق إن واحد يأتي دون هذه المرتبة من عوام الناس أو طالب العلم ورأيت يقول أنا اجتهدت في هذه المسألة ورأيت فيها بخلاف أحلام هذا الإمام. الله يعتبر ان هذا الخلاف صغير، الخلاف الصغير هو فقط الذي يصدر عن اهل العلم فائده الاجتهاد والفقه والبصيره في الدين. ان كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يتكلم عن انواع المجتهدين فقال في سياق كلامه قال بخلاف الذين افتوا المسجوده في الدرس. يعني يتكلم عن ان الخلاف الصغير هو خلاف الائمه اهل العلم. ولابد شرط اخر ان الامام المجتهد يرتب الامام المجتهد ويقصر في الاجتهاد. ايه الامام المجتهد؟ ان يبذل مستقيم وقعه في الطلاق بحكم الشرع. خلاص؟ يبذل وقعه، فلو ان اماما مجتهد من علم المجتهدين لم يبذل وقعه واكثر من ان يبذل وقعه. هذا غير صائب. لان الامام المجتهد قال ان يبذل اقصى وقعه في تحرر الحق. فقصده فإن خرقه فهو معروف الحديث، إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجراني، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن إذا لم يجتهد فأفتى بدون بذل الوجه فلا يدخل تحت هذا الحديث. الآن كل من هب وهب يعني يستدل بالحديث على آرائه واتهاماته، ويظن أنه مأمون حتى لو أتى الأمر بغير بابه، لا يكون مستندا بل حتى ولا طالب علم ولا طالب علم ولا ذلك يقول قل وأقول ومذهبنا الذي نرجحه وغير ذلك من العبارات الرمالة، فهذا كله بلا شيء لا عبرة على إطلاق بكلامه. فالشاهد أنه لا يكون الخلاف سائغا إلا إذا كان قادرا من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. بعدما ذكر شيخ الإسلام أنواع المجتهدين قال بخلاف الذين أفتوا المسجود في الفرض من غير الوجه فاعتصم فهذا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال قصدوه قاتله الله. هل سألوا بما لم يعلموا فإن إنما شفاء العلم السؤال. فأنكر عليهم اجتهادهم، هم اجتهدوا لكن عن غير أهلية، لم يجتهدوا عن اجتهاد مع أن ليس عندهم مؤهلات الاجتهاد. لذلك أنكر عليهم النبي عليه السلام ولم يقل كما قال في الحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأطاع فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، وإنما قال قتلوه قاتلهم الله. كلا سألوا إذا لم يعلموا إنما اكتفاء العلم السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إن لم يكونوا من أهل العلم. الضابط الخامس من ضوابط الخلاف الطائر أن يبذل الفقيه أقصى وسعه وعاية جهده في الأصول والحق، فإذا قصر ظلم بتقصيره، ومن التقصير هذا من طلبه الجميع من الكتاب والسنة. أن الضابط السادس لا يكون الخلاف سائرا مع البغي، لا يكون الخلاف سائرا مع البغي، إذا صحبه بغي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يبغي على مخالفه فالبغي يعارض قصد الحق. لأننا نصنف الضابط الأول من ضوابط الخلاف السائر خطاء الدليل الراجح مع قصد الحق. الشخص الذي يبغي على مناظره أو على مخالفه يريد ان يبني عليه يستعمل ادله الانتصار لرايه او الغبي. فالبغي يتلافى مع قصد الحق، قصد الحق يكون متجنبا خاليا عن الهوى ولا بد ان يقصد الحق. فاذا يعني اذا كان في بحث او سوء السنه بس فان البغي يعارض قصد الحق الذي هو من العوامل الاختلاف الفارغ. يقول تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والبغي اما تضييع للحق واما تعد للحق، فهو اما ترك واجب واما فعل محرم. فعلم انه موجب التفرق هو ذلك، الذي يحدث التفرق وماذا؟ البر، نوع البر يجوز رسول إلا تضييع للحق، يعني واجب يضيع هذا الواجب، أو تعدي للحق بفعل الحرام، وكلاهما نفس في التفرق بين الناس. واضح؟ فإذا لا يكون الخلاف سائغا مع البغي، لأن البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ. أما الثالث السابع والأخير فهو أن الخلاف لا يكون سائغا مع ظهور الأدلة. الخلاف لا يكون خلافا سائغا مع ظهور الأدلة. فلابد أن يكون اجتهادهم واختلافهم إنما هو في المسائل الفرعية التي لم يدل دليل قطعي على حكمها، لأن الدليل الظاهر يحكم مادة الخلاف. فإذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فإنه لا يكون كذلك بعد ظهوره. لأن هذا في تعارض مع طرق مكان مخلى، ليس هناك تعارض من هذا وبين يعني الضوابط السابقة. لماذا؟ لأن العالم المعذور في مخالفة الحق هو يقطع الحق لكن خالفه. ما لم يأتي الدليل الصحيح الصريح لم يحكم الخلاف، فإذا أتى الدليل هو معذور قبل ذلك. أما إذا ظهر الحق فلم يعد لا يعود خلافه سائغا في حقه. أي نعم. من هذا كان السكري رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. الدليل الظاهر يحكم مادة الخلاف، فإذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فإنه لا يكون كذلك بعد ظهوره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته في حديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول عالم. وقال: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف شخص الحق لا يجوز له تقليد أحد في سنته. فهذه هي ضوابط الخلاف السائغ. وأهمية هذه الضوابط أن الخلاف السائغ لا يدخل لا يتم على أساسه تسميع للمخالف. أول ضابط خطاء الدليل الراجح مع قصد الحق. الثاني ما كان من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يثمن منه حتى من قضايا الأمة، هذا أيضا ثالث. الثالث عدم مخالفة النص الشرعي أو الإجماع. الرابع لا يكون الخلاف سائغا إلا إذا طلب من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. الخامس أن يبذل الفقيه أقصى وجهه في بذل في الوصول إلى الحق، فإذا قصر هم بتشكيله. نقول التقصير على مطالبه جليلا من كتاب السنة. الضابط الثالث لا يكون الخلاف سائغا مع البذل التسميع. الإمام مثلا سمع من قبل لكن نزيد المسألة تسخيرا الآن. وهو تفاوت مراتب البدع. فالبدعة التي تخالف السنن قد تكون في امور دقيقة وقد تكون في امور جميلة وعظيمة. ومن ثم تفاوت اصحاب البدع قربا وبعدا عن السنة. فاحيانا يرجع الخلاف بينهم الى النزاع في الالفاظ والاسماء. ويعود البعض الاخر الى النزاع في المعاني والحكام. مثلا من حيث تفسير اهل البدع او من حيث البدع اهل تفسير البدع على انواع من حيث التفسير. يعني هناك بدع مكسره وهنا عظيم مكسره. فبالنسبه للفقه الاول وهو بدع لا يكفر اصحابها اتفاقا وبدع يكفر اصحابها اتفاقا وبدع مختلف في تفسير اصحابها. فهناك تفاوت في هذا البدع. البدع التي لا يكفر اصحابها اتفاقا مثل بدعه المرجئه او بدعه الشيعه اي مفصله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اما المرجئه فليس من هذه البدع المهمه، بل قد دخل في قولهم طوائف من اهل الفقه والعباده ولا كانوا يعدون الا من اهل السنه حتى تغلظ امرهم بما جابوه من الاقوال المغلظه. ولما كان قد يفد الى الارجاء والتقدير قوم المشاهير للتبعون تكلم ائمه السنه المشاهير في ذم المرجئه المقدمه تبشيرا من مساله السنن. هذا يورد من البدع التي لا يفكر اصحابها اتفاقا المرجئه والشيعه المقدمه الذين يفضلون عليا على الشيخين. يقول ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اما المرجئه فلا تحكم في مسجد الروم المسجد الامام احمد لانه لا يكفرهم، فان لبعضهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع وكثير من كلامهم العود المزاع فيه هي بزاع في الألفاظ والأسماء. ولهذا يسمى الكلام في مسائل باب الأسماء، يعني أحيانا في كتب العقيدة يقولون باب الأسماء ويشيرون إلى باب إلى مخالفة المرجئة بأن السنة في بعض الأسماء بسبب اختلاف الأسماء. ليه اختلاف الكلمة في التصديق؟ ما المقصود بالتصديق؟ هل هو التصديق الانفرادي أم مجرد المعرفة إلى غير ذلك من التفاصيل؟ فهذا نزاع فقهي لكن يتعلق بأصل الدين، ولذلك سمي المنازع فيه مبتدعا وإن كان لا يفصل. وقال أيضا شيخ الإسلام تعالى الشيعة أن يقدرون ابن علي على أبي بكر ما يختلف قول الإمام أحمد في أنهم لا يفسرون، فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء وإن كانوا مبتدعون. وقال أيضا أما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المبتدعة ونحن ذلك ومن تختلف نصوص احمد في انه لا يكفر هؤلاء. هذا القسم الاول البدع التي لا تنافي عدم تفسير الحجر. القسم الثاني بدع لا تنافي تفسير الحجر. بدع لا تنافي تفسير الحجر. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى المقصود عن احمد وامثاله هو الائمه. انما هو تفسير الجهميه في نصفها وامثال هؤلاء. الجهميه. المشهور يقول ايضا شيخ الاسلام المشهور المذهب الامام احمد وعظمه ائمه السنه تفسير الجهميه وهي المعطله لصفات الرحمانيه ومن يمكن صفات الله سبحانه وتعالى في الناس. فان قولهم خميس في مناقضه ما جاءت به الرسل من الكتاب. وحقيقه خيول الجهود السنة من نفس الصفات بهذه الطريقه التي يسميها الجهميه تقول وهي في الحقيقه تقول لا نفي وجود الله سبحانه وتعالى. ففيه الجهود الرب ويقول ما اخبر به عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن مبارك الا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع ان نحكي كلام الجهميه. يعني كلام الجهميه اشد عنده من كلام الذين يقولون يوم الله معلومه او الذين يقولون ان الله فقير ونحن اغنياء او الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه وان الله المسيح ابن مريم. قال عيد الاخير بن انهم الجهميه اكثر من اليهود والنصارى. يعنون من هذا الجهمية. ولهذا الأكثر من يقول إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وإن الله ليس على العرش وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته. إذا هذا هو القسم الثاني بدع لا خلاف في تفسير أصحابها لهم مثال الجهمية. هناك بدع مختلفة في تفسير أصحابها طبعا بالنسبة للبدع المعطلة بهذا الجهمية هناك بدع كثيرة جدا ينبغي أولا أن لا يختلف في تفسير أصحابها. بدعة العلمانية. العلمانية هذه بدعة من أخطر بل هي أخطر بدعة في هذا الزمان على الإطلاق. بدعة العلمانية فصل الدين عن الحياة وإقصاء الدين عن الحياة وعزم في جدران المسجد أو هناك الإطلاق المقدر وإبدال كل حدود الله فيما يتعلق بالبناء والعلاقة بين الناس على أولياء المجتمع على أساس الكتاب والسنة. هذه هي بدعة مكسرة. وأن من يعتقد هذا وتقوم عليه الحجة خارج من ملة الإسلام. من يعتقد فقد الدين عن الحياة بالطريقة التي يعتقدها العالم الموجود منه الجديد لا يمكن أن يعني يجمع هذا بين الإسلام وبين الاعتقاد في العالمية. العالمية تشرف والإسلام تمرق العالمية وهي شديدة وهي من الفواحش تبقي طريق الأمل المعروف أنها أي ممكن تبقي الإقامة الحدود الله وأيضا من المبادرة الصريحة والمعارضة أي واضحة لدين الله سبحانه وتعالى. فهذه بدعه مكسره لا شك في ذلك. هذا يوجد من البدع المكسره. اما البدع المختلف في تفسير اصحابها فمثل بدعه القدريه الذين يكرهون بصفه العلم والروافض الذين لا ينتمون الى الغالبيه لا الجهميه ولا الخوارج. فهناك على الامام احمد روايه كان في تفسير هؤلاء. مع ان العدد على الامام احمد التوقف عن تفسير القدريه المكرهين بالعلم والخوارج. مع انه قال ما اعلم قولا شرا من الخوارج. والجهمية عند كثير من الثلاث ليسوا من السبتين والسبعين فرقة الذي افترقت عليها الامة الله. لكن لا نستطيع ان نهاجر هذا الضابط وهو تحسين البدع الى بدع مفسرة بالاتفاق وبدع غير مفسرة بالاتفاق وبدع مختلف في تفسير تحريرها حتى من وجهه ده بالاخر ذلك مهم جدا، وهو ان التفريق مع المتفريق بين كفر النوع وكفر العين، يعني كفر النوع لا يستوجب كفر العين، فممكن دي بعد كده ان تكون كفرا لكن لا يكون الشخص المتردد فيها لا يشعر. وهو حاجه قائله سبق ان طلبناه التفريق في بحث الكفر والايمان، لكن بشيء غير فان اهل السنه والجماعه يفرقون بين الحكم المطلق على اصحاب البدعه بالمعصيه او الكفر وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت اسلامه باليقين. فالشخص اذا ثبت اسلامه باليقين لا يمكن ان تنفع له صفه الاسلام الا باليقين. فمن صدر عنه احدى هذه البدع لا يمكن الحكم عليه، يعني هي البدعه على كل كفر او كفر او معصيه حسب حالها ولا كل شيء. لكن الشخص لا نقول عليه كافر او فاسق او عاصي الا بوجود شروط وانتفاء مهمة، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له مخالفه قوله للسنه وذلك لاقامه الحجه واجابه الشبهه. كانوا يفرقون بين المسيط الوعيد المطلقه وبين استحقاق شخص بعلم هذا الوعيد في احكام الاخره. لان موضوع التكفير هو من بني الوعيد، لان التكفير هو من الوعيد. بل اي فعل يترتب عليه من الوعيد مثل ما يترتب على التكفير على الكفر. الكفر الاشد الافعال يعني وعيدا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اني من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تسليم وتفكيك ومعصيه. فان بعض الناس يعتبروها بطوله، فان تسلم شخصا بعين او يوزعه ليست بطوله، انت عليك انسان. لا تسلم الا بعلم وبحب، لكن تكلم في القوم العام يعني في المواعظ ودروس العلم والخطب وغير ذلك من مقامات الدعوه والترغيب والترهيب هناك من الدعاء بالنصوص الشرعيه العاديه. واضح؟ تتكلم عن لكن الشخص العين بجريسمه لا ينبغي ان تحكم عليه بكفر او بتفكيك او ابتداع حتى تستوجب شروط مؤمنه لا تعمل لا هذا ستخفي خطأ القضاء الشرعي. فلا يتبادل الامر اهله. نريد ان موضوع الحكم على كفر النوع العين يحسب هذا ليس يكون على المنابر او في دروس الخطب. الذي يتكلم عليه هو بان الامر لا يمكن في يعني في مثل هذه المحاسن تتكلم بصفه عامه تنسوها من البدع وصف الكفر بانها كفر لا لا حرج على التفكير، لكن في مقام التاصيل والتقعيد والتنظير ومحاكمه الناس ليست المساله عبثا ولا هوى وانما ينبغي التحقق والتحري والتفكير والتسجل. فمن هنا يعني يقبل هذه الكلمه التي قالها الشيخ الهنود رحمه الله في كتابه نحن دعاء لا قضاء تدعو لكن القضاء الوظيفه هي اخرى. قضاء الشرع هو الحكم على الناس باعيانهم لان ليست وظيفه الدعاء انت تكلم، لكن المحاكمه لان طبعا المآل هذه الاحكام تترتب عليها امور عمليه، اذا حكمت عليه بالرده تترتب عليها انها يجب ان يقتل ويفرق هذه القضيه هي النصر وغير ذلك والاحكام الشرعيه معروفه. فالقضيه يجب ان هذا غير وظيفه الداعيه ووظيفه القاضي الشرعي. وقد جاء النبي عليه السلام الصحابه على ان لا يجعل الامر اهلا. نعم. يقول شيخ الاسلام: ان من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معجل الى تفسير وتفسير ومعصيه الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجه الرساليه التي من خالفها كان كافرا تاره وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. فاني اقرر ان الله قد رقى لهذه الامه خطاها وذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه الخبريه والمسائل العمليه. انما نقل عن السلف وما يهمه من اطلاق القول بتفسير من يقول كذا وكذا فهو الحق، يعني لا تعارض بين العلماء الذين يقولون مثلا الحكم في الشخص الذي يقول لا اعرف ربي في السماء ام في الارض كما قال ابو حنيفه، من قال لا اعرف ربي في السماء ام في الارض فقد كفر. وقال حكم في هؤلاء ان يغتنم وان يلقوا وان لا يقتلوا لا مع المسلمين ولا مع اليهود النصارى، بل يلقون على من سلف لئلا يتاذى بنيته اهل الاسلام او اهل الكتاب او في المقام. فهذا الكلام في كفر الايه؟ النوع. أما كفر العين الشخص نفسه فلا يحكم عليه ذلك حتى تستوفى يعني شروط وتنتهي موانع. يعني يقول الشيخ الإسلام: إنما نقل عن السلف الأمة من إطلاق القول لتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعليم، الإطلاق أن تقول من قال طبعا فله مثلا العذاب طبعا، لكن التعليم ان هذا الشخص بعينه يعني ممعون او نام الحلم رحمه الله ونام الاصحاب النار هذا لا يجوز الا بنص من الرحمه ابدا. يعني حتى الكافر المريض الان يريد بالجوش اي حد من الكفار يقول ميجر هذا لا تكون هو في النار، لان الخاتم على الاعمال به يقول نعم هو في الدنيا تجد عليه احسن من كل الكفر، لكن لا تكون هو بعينه من اهل النار لان انت لا تؤمن هذا الاستئناف على حدود الله سبحانه وتعالى وحرماته، لكن تقول ان مات عن الكفر هو في النار. يقول شيخ الاسلام لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعليم، وهذه اول مساله كما جعلت فيها الامه من مسائل الاصول الكبار وهي مساله الوعيد، فان نصوص القران في الوعيد مطلقه كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وتتبلغ عنها، هذه مطلقه الذين يعني ياكل مال يتيم، لكن لما تيجي تحاكي شخص باسمه فلان اكل مال يتيم هل تستطيع ان تكون نهايه النار؟ لا تستطيع ان تكون ليس لا فياتي الجواب. كذلك سائر العوارض من النصوص من فعل كذا فله كذا، مثلا لعن الله الواشمه والمستوشمه وغير ذلك، فان هذه مطلقه عاده وهي الجلديه اول من قال من الثلاث من قال كذا فهو كذا، تماما من قال القران مخلوق فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من قال اعرف ربك السماء انت عارف فقد كفر. ثم الشخص المعين هذا هو حكم الشكل الاصلاحي كلام في الولاء الاسلام، لكن الشخص المعين فقد يلتغي حكم الوعيد فيه بطولة مثل هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل سواء كان كفرا ام دون الكفر يمكن ان يلغى حكم استحقاقه لهذا الوعيد لانه كان ربما كيف ان الذين فتى منهم الذين وهم ملاكي ثم لم يكونوا فلهم العذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هو الحكم استحقاقه الوعيد قد يلغى بتوبة يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يخال عليه الا الله، ممكن يلغى بحسنات ماحيه، نعم ارتكب هذه المعصيات في الجهه الاخرى عمل بعض الحسنات محت عنه هذا الوعيد، يمكن ان يلغى هذا الوعيد بمصائب مكثره يبتغيه الله سبحانه وتعالى المصائب تكفر عنه ما استحقه من الوعيد، يمكن ان لم يكن هذا ولا هذا ولا ذاك بان يلتغي حكم الوعيد بشفاعه مقبوله يشفع فيه الوعيد عليه السلام يشفع فيه الملائكه يشفع فيه قريب الله الشهيد يشفع فيه احد من اخوان المؤمنين ان العظيم ليس بشفعاء ولا شهداء ولا الكلام تعرفون انواع الشفاعه في الاسره، فيمكن يلتغي الوعيد بسببه شفاعه مقبوله، والتكفير هو من الوعيد، فانه ان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يمكن واحد اسلم مثلا في امريكا الجنوبيه او كندا او اي مكان في العالم واتى للرجل المسلم واتى يقول لك مفيش حاجه اسمها صلاه، صلاه دي ليس فيها صلاه ليس في شيء في الصيام، يمكن مثلا تحرير الخمر اليوم عليها المسلمين من جمالات هنا فيها، هذا القول بحد ذاته كفر ان ليس بكفر، كل واحد يقول الخمر حلال او الفواحش حلال او السرقه حلال او ينكر القراء او ينحب الصيام او ينحب الحج ينحب معين يريد براءه قطعا هذا القول كفر وتكذيب لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل قد يكون تسمى حديث عهد بالاسلام او نشا في مكان بعيد عن اهل الاسلام لم يعرف ولا يجرؤ الدين حتى ما يعرف هذه الاشياء المعلومه التي في الضروره، فمثل هذا لا يكفر حتى ولو كان قلت قوله كفر، هو قول كفر وليس بكفر كفر، لكن هو كافر لا ينتهي ابدا ان يكفر من كفره حتى تقوم عليه الحجه، تقوم عليه الحجه على اساس امام عالم هو مقتنع بانها عالم، وامام عالم يملك الحجه يستطيع ان يدفع عنه جميع الشبهات حتى لا يبقى له ما يدفع الحق ابدا، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده ليرتب كلام بعض الجهلة تأويل الكهوف السنة النبوية مثلا كلها أو وعرها أو أقسام منها، فهو يرتب ما قال هؤلاء الضلال المنتبعون فهو يتعمد ترك ما قال عن الدين ولكن هو مخدوع بتضليل أهل البدع، فربما يكون لم يسمع النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده في اعتقاده أنا رضع عنده معارض آخر أو يتأويله إنسانا مخزئا. وقلت في الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك هذا الموضوع، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر في الكتاب والسنة والإجماع مثال هي كفر قولا مطلقا، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس من علومهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي ملامحه. مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلام الأنصار ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشك كل في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام أيضا في مناسبة أخرى، يقول إن المقالة تكون كفرا فيحدي وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميت ونكاح ذوات المحارم، هذا كله كفر. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به لاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نسع ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يكفر بفعل شيء مما انزل الله على رسوله اذا لم يعلم انه انزل على رسوله. ومقالات الجهميه هي من هذا النوع، يعني يقول كلام الجهميه كفر، لان الجهميه كفر بغلب مقالتين من هذا النوع، انه يعتقد ان الكفر مقال هذا. فلذلك علم التشريف بين كفر النوع وكفر الغيب، وظيفه من؟ وظيفه القاضي الشرعي او العالم او الامام الذي يستطيع كان اقامه سجعهم حسنه الناس والحكم تبعا لذلك بالتفريق. يقول ومقالات الجهميه هي من هذا النوع، فانها يحزن بما هو غرض تبارك وتعالى عليه ولما انزل الله على رسوله، وتمر بمقالاتهم من ثلاثه اوجه. مقالات الجهميه غليظه بسبب ثلاثه اوجه. احدها ان النصوص المخالفه لقولهم في كتاب السنه والاجماع كثيره جدا مشهوره، وانما يرد لها بالتحريف. الثاني ان حقيقه قولهم تعطيل الصانع لقول وجود الله، وان كان منهم من لا يعلم ان قوله مستلزم تعطيل الصانع، يعني ينزل من الهدر تحت وجود الله وتعطيل الصانع سبحانه وتعالى. واضح؟ فان كان منهم من يرى ان لا هذا يعني لا يكون هذا لا يلتزم، لا يلتزم فلا يؤمن بوجود الله. فكما ان اصل الايمان الاقرار بالله، فاصل الكفر الانكار لله. الثالث انهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها واهل الفطر الكريمه كلها، مثل مثلا يعني توصيه الله سبحانه وتعالى، فهذه الموصيه متفق عليها كل يعني اهل الكفر. اليوم كنت اتكلم مع رجل كافر علماني، فكان هو يكلمني في الكلام يعني يقول يعني كل ما يعني الله ويشيء الى اعلى، كل ما يتكلم يقول الله، وهو اصلا لم يتبين بعد بعيد، لكن هو يتكلم ليغير شيء بالفعل ويقول الله او بالعباره الاخرى في المسلمين فيه. واضح؟ فهذا مكتوب عليه كل يعني اهل الفكر السريه واهل الدين الكل، اليهود والنصارى والمسلمين يختلفون على مثل هذه الصفات، الجهميه يخالفون هذا حتى الاشياء التي يعني يتفق عليها اهل الفكر. يقول ايضا شيخ الاسلام وليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطا وغلط حتى تقام عليه الحجه وتبين له المحجه، ومن ثبت اسلامه بيقين لم يجل ذلك عنه الشك. من ثبت اسلامه بيقين لم يجل عنه وصف الاسلام بالشك، بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وزاله الشبهه، يعني على الناس اما مؤمن واما كافر. ليس هناك من ثبت من المرتبتين او من جهه من الجهتين او ما يسمونه الان بالتوقف. الناس يرون المسافر حتى المنافق في الدنيا تجري عليه احكام الاسلام، لان كان في الحقيقه يديك الكافر. واضح؟ لكن الناس اما مؤمن واما كافر، مفيش حد جرأه يعني متارجح بين المنزلتين. الناس اما مؤمن واما كافر، فحتى المسلم اذا توافق بشيء من افعال كفر الفجر والعذر بهذه الاعمال كذهن او تاويل او اكراه او غير ذلك، يعني لا يحصل بكفر، مش معنى لا يحصل بكفر ولا يتوقف فيه، لكن استصحاب الاصل الذي ثبت من فيه هو انها من اهل الاسلام فلا يزول عنه ذلك الوقت بالشك، بل يزول بيقين مثله. هناك عبارة لكفر الإسلام وإن شاء الله نكتب بها الكلام وإن شاء الله عبارة طويلة. يقول وسبب هذا التنازع، يعني وقت التنازع أهل السنة في تكفير الجهمية بأعيانهم، هل يتكفرون بأعيانهم أم لا؟ يقول وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المثلات من قام به من الإيمان لا يمتنع أن يكون كافرا، يعني الثور كافر، لكن حال الرجل يقول عليها ليس بكافر، فيتعارض عينه الظلمات. وحقيقة الأمر لأنهم أصابوا في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نفوذ الشهور الشهر، يعني نفوذ العموم في الوعيد في القرآن والسنة. هم أيضا أخذوا كلام الأئمة من قال قول من قال القرآن والسنة فهو كافر، فوقع في هذا التعميم يمكن وقع في تعميم الوعيد. يقول كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع ان هذا اللفظ شامل لكل من قاله، من قال كذا فهو كافر يقول عنه، لكن هذا اللفظ انتبهوا جيدا لا يشمل كل من قاله، فانت كل من قال هذا القول يكون كافرا بعينه. يقول كلما رأوهم رأوا العلم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا المبدا شامل لكل من قاله، ولم يتذكر أن التفسير له شروط وموانع، حتى ينتبه في حق معين، وأن التفسير المطلق لا يستلزم تفسيرا معينا إلا إذا وجد الشروط وانتفت الموانع. ومن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يفسروا أكثر من تكلم بهذا الكلام العلمي. يعني الإمام أحمد مع أنه كان يقول من قال القرآن وحيد فهو كافر، لكن كيف كان موقفه الفعلي من الخلفاء العباسيين المعتزلين أو المعتزلة؟ كان يرى أن نخرج لم يخرج عليهم، لم يصلي خلفهم، وكان يدين بأمير المؤمنين، يعني ما ملك أن يفرق بين القوم من قال كذا فهو كافر، فلم يذهب الإمام أحمد إلى أن كل من أن هذا القول يشمل كل من قال، لأنه لا يشمل كل من قال حتى في الجبهة منع الكرامة شروط. يقول وهذه الأقوال والأعمال منه والإمام الشافعي رحمه الله لما نهر بشرى البرتي قال له سفرت بالله العظيم، ومع ذلك لم يسع في قتله، فهو محب جدا، لماذا؟ لأنه انفرد هذا كيف يقع أن الحكم عليه هو فهذا أمر آخر. فهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيرهم من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، ليس هناك تناقض في كلام الأئمة، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك هذا المكان، لأن من قال كذا هو كفر كلام مطلق عام، أما على الأعيان فلم يكفروا الأعيان أيضا. يقول وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيرهم من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الأسرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن ينكر عنه في المسألة روايتان ففيه نمر، أن يحمل الأمر على التفصيل، فيقال من كفر بعينه فنقيان الدليل على أنه وجدت فيه شروط التفصيل وانتفت مواضعه، ومن لم يكفره بعينه فينتفع ذلك في حقه، هذا ما أصلاح قوله بالتفصيل على سبيل العموم. ايضا يقول شيخ الاسلام فهذا الكلام يمهد اصلين عظيمين، احدهما ان العلم والايمان والهدى فيما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، فان خلاف ذلك كفر على الاطلاق، فنحن اتفاق كفر لا تكذبوا ان الله يرى في الاخره او انه على العرش او ان القران كلامه او انه كلم موسى او انه اتخذ ابراهيم خليلا، كفر التكذيب هذا كله كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى التنازع أئمة السنة وأهل الحديث. والأصل الثاني أن التفسير العام هو الوعيد العام، يجب الحمل بإطلاقه وعمومه، لأن الحكم على المعين لأنه كافر أو مسؤول له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شهوده وانتفاء نوايا. إذا قلت هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه لأنهم كفار لا يجوز الإسلام عليه إلا بعد أن تكون على أحدهم الحجة المثالية فالتي يتغير بها أنهم مخالفون للرسل. وإن كانت هذه المقالة لا غلط أنها كفر، هذا الكلام في تفسير جميع المعينين، مع أن بعض البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وعرض حتى تقام عليه الحجة وتبين لها المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يجن ذلك عنه بالشك، لم يزول إلا بعد إقامة الحجة بإجابة الشبهة. يقول أيضا إن اللعنة من باب الوعيد، فيحكم به عموما، يعني ممكن تقول لعن الله من النطق، لعن الله من فعل كذا، لكن تأتي من النطق الساعة وتقول أنت ملعون، لا يجوز ذلك. لذلك لا تقول لي هل حق اللعنة أم هناك معاناة تقول إنهم حكيم المسلمين يعني أنت في مقام الترهيب والترهيب تبقى في القول العام. لكن عند التعليم لا تملك ذلك. يقول ان اللعنة من باء الوعيد فيحكم به اي باللعن عموما، واما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد بتوبة صحيحة او حسنات ناحية او مصائب مكسرة او شفاعة مقبولة او غير ذلك من الاسباب التي ضررها يرقع العقوبة عن المذنب، فهذا في حق من له ذنب محقق. ولهذا لا يشهد معجل بالجنة إلا بدليل خاص، لا يريد أن نقطع لأحد بالجنة إلا بدليل خاص، فالعشرة من الشهود الآن وغيرهم من الصحابة الذين حكم الله أنهم من أهل الجنة. ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص، لا يجوز لك أن تقول فلان ابن فلان حتى لو كنت من دار الرمية أو من الرمية أو أي أحد من هؤلاء لما تقول هو في النار لا تقول هذا، لكن تقول الناس على كفر هو في النار، لكن تقول فرعون في النار أم لهب في النار وهكذا. الشق الذي جن الوحي على أنه من أهل النار يجب أن تحكم بأنه من أهل النار كذلك أهل الجنة، لكن المؤمنين يرجو لهم الجنة فلا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من البراهين في العموم لأنه قد ينبغي في الأمنين تدريك هذا الشخص يندرج في العموم، يندرج في العموم نصوص الرحمة لأهل الإسلام، يندرج في نصوص العذاب لأهل المعاصي والوعيد، أو الأهل الشهادة العموم هذا العموم، فالله أعلم بمآله وبمصيره. أعتقد الآن مرة حلوة.